بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وبعد أن تكلمنا في زكاة الزروع، اليوم ننتقل إلى شيء جديد، وهو في حكم الركاز والمعدن. الإنسان إذا وجد شيئا في الأرض أو وجد شيئا من الكنوز التي أودعها الأناس السابقون في الجاهلية أو الإسلام، ما حكم هذا الركاز أو هذا المعدن؟ يعني أنا الآن عندي أرض حفرت طلع فيها شيء من الكنز، طلع فيها شيء من الذهب أو شيء من الفضة، أو إنسان مثلا وجد كنزا في مكان ما، ما حكم هذا الشيء؟ طبعا أخواننا الأكارم، هنا الآن سنذكر في ذلك قول الأحناف. المالكية لهم كلام يعني حقيقة جميل جدا وحري أن يؤخذ به. قالوا إذا كان هذا الكنز يعني شيئا عظيما، فينبغي أن لا يستأثر به الفرد، بل ينبغي أن يكون للمجتمع كامل، يعني بيت المال، لأن مصلحته مصلحة المجتمع أن تكون له هذه الثروات الكبيرة. يعني مو معقول ثروة كبيرة للبلد يعني يستأثر بها فرد. هذا رأي مين؟ السادة المالكية. لكن الآن مذهب الأحناف إخواننا لهم رأي آخر. نعم. باب العاشر. إذا في بحث قبله، ما هيك؟ الركاز العاشر، بعدين الركاز، بعدين المعدن أو الركاز. طيب يلا، إذا نرجع أخوانا الآن نقول باب العاشر. العاشر أخوانا هو موظف يضعه الإمام لأخذ زكاة المال من الناس المارين عليه، تجارا أصحاب أموال وما شابه ذلك، فيأخذ منهم زكاة الأموال. هذه إخواني مو الجمارك ولا الضرائب ولا هي، هذه عبارة عن زكاة المال التي فرضها ربنا عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وللخلفاء من بعده: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيأخذ العاشر زكاة المال من أموال الناس عند استحقاق هذه الزكاة على وفق قواعد الفقه الإسلامي. نعم. باب العاشر. وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار. يعني الآن مثلا طرق التجارية حط على هذا الطريق موظف، هذا الطريق موظف، فإذا مر التجار عليه يعني رأى ما معهم من البضائع وأخذ زكاتها مما يمرون عليه. نعم. عند استجماع شرائط الوجوب. عند استجماع شرائط الوجوب، يعني لو إنسان مر معه بضاعة قال له أعطني زكاة مالي هذه البضاعة، قال له أنا مديون، خلص مديون انتهى. هذا أسأل لا أنا دفعت الزكاة لغيرك. طبعا أخوان، إذا معنى ذلك أو مر بسوائم فقال له هذه معلوفة، هذه مسائمة. إذا لم يستجمع شرائط الزكاة، إذا معناها العاشر يأخذ زكاة المال على وفق قواعد الفقه الإسلامي. نعم. وتأمن التجار بمقامه من شر اللصوص. نعم. إذن هذه إخواننا الولاية في الأخذ بمقابل الحماية، تقالوا الجباية بمقابل الحماية. السلطان له حق أن يجبي الزكاة بمقابل حمايتنا على الطرقات. فيأخذ من المسلم ربع العشر. نعم. ومن الذمي نصف العشر. لأنه ليش يعني ضعفنا مع المسلم على الذمي؟ طب الذمي ما فعل زكاة مال، قال يأخذ الجزية أو يأخذ الآن يعني ضريبة هذه الأموال. ومن الحربي العشرة. الحربي إيش؟ الذي أتى إلى بلادنا من بلاد الكفر. هو لماذا أتى لبلادنا؟ إذا للتجارة معه أموال، إذا جاي تاجر فنأخذ منهم العشر. فإن علمنا أنهم يأخذون منا أقل أو أكثر أخذنا منهم مثله. تمام. يعني الآن بحثنا فوجدنا أن تجارنا المسلمين إذا ذهبوا إلى بلاد هذا الإنسان الكافر إلى بلاد الحرب أخذوا منا أكثر من عشر أو أقل من عشر. ماذا نفعل؟ نعاملهم بالمثل، فنأخذ من تجارهم ما يأخذون من تجارنا. نعم. والأصل فيه ما روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما نصب العشار قال لهم خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر ومما يمر به الذمي نصف العشر. قالوا فمن الحربي؟ قال مثل ما يأخذون منا، فإن أعياكم فالعشر. وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، وإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم، لأن الأحق بمكارم الأخلاق، لأن أحق بالمسامحة ومكارم الأخلاق. وإن أخذوا الكل أخذنا إلا قدر ما يوصله إلى مأمنه. لأنهم أخذوا من تجارنا كل أموالهم، نحن الآن نأخذ من تجارهم كل المال بمقابل ما أخذوا، ولكن نبقي لهم ما يعودون به إلى بلادهم. وقيل لا يؤخذ لأنه غدر، وإن أخذوا منا القليل أخذنا منهم كذلك. وعلى رواية كتاب الزكاة لا يؤخذ لأن القليل عفو ولا يحتاج إلى حماية. قال فمن أنكر تمام الحول، وإن أخذوا إيش؟ وعلى رواية كتاب الزكاة وإن أخذوا منا القليل، منا القليل هيك؟ نعم. ما أدري إذا كان من القليل ولا أخذوا من القليل، كأنه هكذا الأوفق. من القليل. أخذوا من القليل، يعني إنسان معه مبلغ بسيط أخذوا منه. نحن هل نأخذ أو لا نأخذ؟ أنا ما بنأخذ. لعلها من. وإن أخذوا من القليل أخذنا منهم كذلك. وعلى رواية كتاب الزكاة لا يؤخذ لأن القليل عفو ولا يحتاج إلى حماية. نعم. قال فمن أنكر تمام الحول، الآن أتينا إلى العاشر فقال أعطينا زكاة هذا المال. شو قال له؟ قال له أنا ما صلوا عندي سنة، طالما أنه ما حال الحول إذا ما في عليه زكاة مال. إذا أنكر صاحب المال إيش؟ الحول. نعم. فمن أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين، أو قال له أنا الآن ما فعلي زكاة لأنه أنا مديون. نعم. أو قال أديت إلى عاشر آخر أو إلى الفقراء في مصر وحلف صدق. تمام. معناه إذا كان عاشر آخر، يعني إذا في عاشر آخر أنا دفعت لغيرك، لكن ما في غير أنا، إذا لمن دفعته؟ هي كذب. أما إذا لم يكن لا يصدق لظهور كذبه، وكذا في السوائم. نعم. إلا في دفعه إلى الفقراء لأنها عبادة خالصة لله تعالى وهو أمين. يعني إيش؟ أنه إلا في السوائم لو قالت دفعتها إلى الفقراء لا يصدق. ليه؟ لأنه مين كلفك تفعل الفقراء أنت؟ هي أخذ الزكاة من السوائم، هي وظيفة مين؟ الإمام، وليس وظيفة الغني يدفعها الفقير مباشرة. فلو قال له دفعته الفقراء لا يصدقه في السوائم. والقول قول الأمين مع اليمين. نعم. وعن أبي يوسف رحمه قاعدة الله قاعدة دائما الأمين مصدق، فيصدق بيمينه. نعم. لو هلأ أنا ضاربت إنسانا بمعنى أني أعطيته المال مضاربة ثم أنكر الربح، تقول له أنت ربحت، إلا ما ربحت، شو الحكم هنا؟ قال يصدق بيمينه لأنه أمين، والأمين مصدق. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يحلف كما إذا قال صمت أو صليت. قلنا الساعي هنا يكذبه ولا مكذب ثم. وين؟ في الصوم والصلاة ما في مكذب، أما هنا الساعي هذا العاشر الذي عم يأخذ المال يكذبه، فبالتالي يحلف وإن كان أمرا هو عبادة بينه وبين الله عز وجل. وكذا إذا قال هذا المال ليس لي أو ليس للتجارة وحلف صدق. ويشترط إخراج البراءة في رواية الحسن. الآن إخواننا لو أتى بماله وقال إنه هذا المال ليس لي، فبالتالي أنا لا أدفع زكاته، هذا المال أماني عندي. نعم، قال أيضا صدقه لأنها علامة لصدق دعواه. شو هاي البراءة إخواننا؟ مثل الوصل يعني. إن الآن مثلا دفعت لعشر آخر ويعطاني وصل بهالشكل هذا، هل يعتبر الوصل أو لا؟ قال إخواننا يعني البعض قال يعتبر والبعض قال لا يعتبر. قال لأن الخط يشبه الخط، قد كور أم زورة. قلنا الخط يشبه الخط فلم يكن علامة، وإنما اختلف حكم السائمة في الأداء إلى الفقراء لأن ولاية الأخذ إلى الإمام، فليس له أن يخرجها بنفسه. الغني ليس له أن يخرج زكاة السوائم بنفسه إلى الفقراء، لأن هذه وظيفة مين؟ الإمام. نعم. وسائر الأموال يخرجها بنفسه، والمسلم والذمي سواء، لأن الذمي من أهل دارنا وهو كالمسلم في المعاملات وأحكامها. نعم. قال والحربي لا يصدق إلا في أمهات الأولاد لأنه يؤخذ منه للحماية. يعني لو قال إن هذا المال ما حال الحول عليه، إحنا ما بهمنا الحول، أنت ما عندك أنت الآن حول، أنت غير مسلم، ولو قال لك أنا مديون، لو قال لك إنه هذا كذا، كل هذا لا يصدق فيه، طالما أنك آتي بمال إلى بلادنا هذا المال بده حماية، نأخذ منك العشر بمقابل الحماية. نعم. قال إلا في أمهات الأولاد، لو معه جواري قال هؤلاء أمهات أولادي، لما قال أمهات أولادي إذا ما في بيعون، فبالتالي أسقط عنها صفة المالية، فبالتالي لا يصح له بيعها ولا يعني التصرف بها، لأن أم الولد لا تباع. فلما قال إنه هذه الأمة أم ولد عندي إذا ما في بيعة، وبالتالي أسقط عنها صفة المالية. نعم. لأنه لا يؤخذ منه للحماية، وجميع ما معه يحتاج إليها. شلون؟ والحربي لا يصدق إلا في أمهات الأولاد لأنه يؤخذ منه للحماية، وجميع لأنه يؤخذ منه العشر للحماية. نعم. وجميع ما معه يحتاج إليها. ولأن الحول ليس بشرط في حقه حتى لا نمكنه من المقام في دارنا سنة. الحربي إخواننا لا يمكن أكثر من سنة، فإذا أصر على البقاء سنة ضربنا عليه الجزية وصار من أهل الذمة. وأما الدين فلا مطالب له في دارنا. إنه حتى لو قال لك أنا مديون، إنه مديون ببلدك مو عنا هون. وقوله ليس للتجارة يكذبه الظاهر، لأن الظاهر إنما دخل دارنا بالمال للتجارة، وإنما يصدق في أمهات الأولاد وإنما يصدق في أمهات الأولاد والغلام، يقول هو ولدي. وإنما يصدق في أمهات الأولاد، يعني لو معه إماء يقول عنها إنها أم ولاد، وفي الغلام إذا قال عنه إنه ولدي. لأنه إن كان صادقا وإلا فقد ثبت للأمة حق الحرية وللولد حقيقتها، فتنعدم المالية في حقهما. ولو عشر الحربي ثم مر عليه مرة أخرى لم يعشره. ولو عشر الحربي ثم مر عليه مرة أخرى لم يعشره قبل الحول تحرزا عن الاستئصال، إلا أن يرجع إلى دار الحرب ثم يخرج ولو خرج من يومه، لأنه أمان جديد. وكذا إذا حال الحول لتجدد الأمان لما مر. قال ويعشر ويعشر ويعشر قيمة الخمر دون الخنزير. وقال زفر يعشرهما لاستوائهما في المالية. لو جاء الكافر بخمر وخنزير للتجارة بده يبيع جماعته النصارى مثلا أو ما شابه ذلك، ما الحكم أخوانا هنا؟ قال نأخذ منه قيمة عشر الخمر الذي معه دون الخنزير. نعم. وقال زفر إيش؟ يأخذ عشر قيمة الخمر والخنزير، عشرهما معا، عشر الخمر والخنزير، يعني يأخذ عشر القيمة. وقال أبو يوسف رحمه الله كذلك إن مر بهما جملة كأن جعل الخنزير تبعا للخمر. إذا مر بالخمر والخنزير عشرهما معا، أما الخنزير لحاله لا. وإن انفرد عشر الخمر عشر عشر الخمر دون الخنزير. وجه الظاهر وهو الفرق. شو الظاهر؟ أنه عشر الخمر دون الخنزير، يعني ما الفرق بين الخمر والخنزير؟ نعم. أن الأخذ بسبب الحماية، والمسلم له أن يحمي خمره للتخليل. لو أن المسلم عنده خمر حاطه الآن بوعاء مشان يساوي خل، له أن يحميه. هلا الآن الخل إخواننا ما بصير خل حتى يمر بمرحلة التخمر. فالإنسان وضع مادة سكرية في إناء، تركها فترتان، بتكون مادة سكرية بتصير خمر ثم بتصير خل. إذا معناها المسلم له أن يحمي خمره ليجعلها خلا، وليس له أن يحمي الخنزير. الخنزير يقتل في كل حال. نعم. والمسلم له أن يحمي خمره للتخليل، فيحمي خمر غيره، ولا كذلك الخنزير. ولأن الخنزير من ذوات القيم، وحكم قيمته حكمه، والخمر مثلي فلا ليس قيمي. إذ هذا فارق، إن الخمر له مثل، فبالتالي قيمته ليست في حكم الخمر. نعم. فلا يكون حكم القيمة حكمها. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه ولوهم بيعها، ولوهم بيعها يعني الخمر، وخذوا العشر من أثمانها، ولم يرد مثله في الخنزير. نعم. الله أعلم. باب المعدن. يلا. مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج، فخمسه في والباقي له. يعني خمسه لبيت المال، والباقي أربع أخماس لمين؟ للواجد، سواء كان الواجد مسلما أو ذميا، طالما أنه وجد شيئا من هذه المعادن في الأرض. نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم وفي الركاز الخمس. والركاز يتناول الكنز والمعدن، لأن الركاز عبارة عما يغيب في الأرض وأخفي فيها، عما يغيب في الأرض وأخفي فيها، وأنه موجود في الكنز والمعدن، ولأنها كانت في أيدي الكفار وقد غلبنا عليها. الأرض يعني الأرض كانت في أيدي الكفار فغلبنا عليها، خذناها منهم قهرا، فتكون غنيمة وفيها الخمس، والواجد كالغانم فله أربعة الأخماس لعدم المزاحم. يعني لو كان إنسان في المعركة واخذ أموال الكفار مباشرة، ماذا يفعل بها؟ يأخذ أربع أخماس له والخمس لمين؟ يعني بيت المال. قال وكذلك الواجد كالغانم، من وجد الركاز فله أربع أخماسه أنه وجده، والباقي الخمس لمين؟ لبيت المال. وإن وجده في داره فلا شيء فيه. وإن وجده في داره، نعم، عم يحفر ببيته هو، فلا شيء فيه، يعني كله له. أما الحالة الأولى وجده أين؟ في مكان عام شائع. لأنه ملكها بجميع أجزائها، والمعدن من أجزائها، وكذلك لو وجده في أرضه. وذكر في الجامع الصغير يعني وجده في أرضه يعني في بستانه الكبير. وذكر في الجامع الصغير يجب في الأرض دون الدار. نعم. إذا معناها الجامع الصغير فرق وقال إذا كان في الأرض في البستان ففيه الخمس، أما لو كان في الدار ليس فيه شيء. والفرق أن الدار ملكها بلا مؤونة أصلا، والأرض يجب فيها العشر والخراج. نعم. فلم تخلو عن المؤن فيجب في المعدن معدن أيضا. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجب في الدار والأرض لإطلاق الحديث، وجوابه ما قلنا وهو محمول على غير ملكه. قال وإن وجده حربي في دار الإسلام فهو فيء لأنه ليس من أهل الغنائم. قال ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين بأن كان فيه مصحف أو كان عليه مكتوبا كلمة الشهادة أو اسم ملك من ملوك من ملوك الإسلام فهو لقطة. طب هذا المال لقطة، لمين اللقطة هاي؟ قال يبحث عن أبعد مالك. لعلمنا أنه من وضع المسلمين فلا يكون غنيمة. وإن كان فيه علامة الشرك كالصليب والصنم ونحوهما فهو من مال المشركين فيكون غنيمة، ففيه الخمس والباقي للواجد. وما لا علامة فيه، ما في علامة لا أنه إسلامي ولا أنه جاهلي، ما الحكم هذا؟ قيل هو لقطة لتقادم العهد. أنا الآن ما أعطي الآن كنوز جاهلية، صارت كنوز كلها كنوز إسلامية. فالظاهر أنه لم يبق شيء مما دفنه الكفار، وقيل حكمه حكم أموال الجاهلية لأن الكنوز غالبا من الكفرة، وهذا كله إذا وجده في فلات غير مملوك. وإن وجد في دار رجل مالا مدفونا من أموال الجاهلية فهو لمن كانت الدار له، وهو المخطط الذي خطها الإمام له عند الفتح. لما دخلوا هذه المدينة والإمام قسم الأراضي والبيوت، لمن أعطى هذه الدار؟ لبني فلان. إذا هذه اللقطة لهم ولورثتهم من بعدهم. وقال أبو يوسف هو للواجد، وفيه الخمس قياسا على الموجود في المفازة، لأنه هو الذي أظهره وحازه ولم يملكه الإمام، لأنه لو ملكه الكنز مع الأرض لم يكن عدلا. ولهما أن المختط له ملك الأرض بالحيازة فيملك ظاهرها وباطنها، والمشتري ملكها بالعقد فيملك الظاهر دون الباطن، فبقي الكنز على صاحب الخطة. وأما قوله لو ملكه لم يكن عدلا، قلنا هو مأمور بالعدل بحسب الطاقة، وما وراء ذلك غير داخل في وسعه. وإن لم يوجد المختط فلورثته وورثة ورثته هكذا. فإن لم يعرف المختط فلأقصى مالك يعرف لها. مثل بيوتنا هلا، لمن وضعت أول ما وضعت؟ لا نعلم. فالآن لأبعد مالك. باب مصارف الزكاة. نقف أخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.